بعد كل البخاري رحمه الله باب قيام ليلة القدر من الإيمان. طيب ده الباب اللي قبل هذا مباشرة هو باب علامة المنافق. باب علامة المنافق. فلماذا يقول البخاري رحمه الله هنا باب قيام ليلة القدر من الإيمان بعد أن تكلم على علامات النفاق؟ قال العلماء عليهم رحمة الله كل هذا يذكره البخاري رحمه الله أنه من الإيمان، فأراد أن يقول إن البعد عن علامات النفاق من الإيمان، لأن النفاق ربما يضعف الإيمان وربما يهدم الإيمان. فهناك نفاق أشرف يضعف من الإيمان وينقص من الإيمان، وهناك نفاق أكبر يخرج من الإيمان بالكلية. فأراد أن يحذرك من كل شيء ينقص الإيمان أو يهدمه، وأراد أن يبين لك ما هي العلامات وما هي الأعمال التي تدخل في الإيمان. فبيتكلم على متعلقات الإيمان، فهنا بيقول باب قيام ليلة القدر من الإيه؟ من الإيمان. وليلة القدر لا تسمى بليلة القدر إلا لشيء من اثنين. قال فريق من العلماء سميت بليلة القدر للتقدير الحولي الذي يكون فيها. يعني ايه التقدير الحولي؟ هناك انواع من انواع التقديرات، يعني الاخبار التي يقدرها الله على العباد في خلال حياته. في تقدير يومية بتكتب لكل عبد، وفي تقدير حولية، وفي تقدير عمرية. فلذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يعني في هذه الليلة، إيه هي الليلة اللي أنزل فيها القرآن؟ ليلة القدر التي ذكرها الله في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، المذكورة في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى هي ليلة القدر وهي الليلة المباركة، وهذه الليلة المباركة شهر ايه؟ في شهر رمضان. لكن في شيء مهم قوي لازم تعرفه، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ان العلماء بيقولوا ان ربنا في ليلة القدر بيقدر بقى الى ليلة القدر التي بعدها، من سيرزق وكم سيرزق ومن الذي سيمنع وكم سيمنع، من سيموت ومن يرفع ومن يخطب وما الذي سيجري، كل ما يجري لك يحدث في هذه الليلة. فسميت بليلة القدر لأن القدر يجري فيها، لأن الله يقضي بالقدر فيها. وقال فريق من العلماء ما سميت بليلة القدر إلا لعظم قدرها عند الله، لأن قدرها عظيم عند الله، فسميت بليلة القدر لعظم قدرها، وسميت بليلة القدر لأن الله يقضي بأقدار الناس فيها سبحانه وتعالى. لذلك قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسمع، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأسلوب ده في اللغة العربية اسمه أسلوب شرط، وأي أسلوب شرط لابد أن يوجد فعل شرط وجواب الشرط. حاجة اسمها فعل شرط وحاجة اسمها جواب شرط. لو قال الله سبحانه وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فين فعل الشرط الأول؟ من يعمل، فين الجواب؟ خيرا يرى، يعني يراه خيرا. اللي هيعمل خير هيعمل ايه؟ هيراه ايه؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يراه ايه؟ يراه شرا. يبقى انا عندي حاجة اسمها فعل شرط وحاجة اسمها ايه؟ جواب شرط. فين فعل الشرط هنا بعد ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فين فعل الشرط؟ يقم. يبقى ده فعل الشرط، ماشي، فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فين الجواب؟ غفر، جواب الشرط. في مشكلة عندي في الحديث. ايه هي المشكلة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يقم دي فعل ايه؟ يقم فعل مضارع. طيب ركزوا معايا جدا عشان تنظروا لبلاغة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دي مضارع غفر دي حكمها فعل ايه؟ ماضي. قال لك قال لا، يعني اتى فعل الشرط بالمضارع واتى جواب الشرط بالايه؟ بالماضي. بعض اهل اللغة بيقول لك ما ينفعش نقول له طالما نطق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى تنفع. ما ينفعش تيجي تقول لي ما ينفعش، خدت بالك؟ قالوا لا، فعل الشرط لو جه مضارع يبقى لازم الجواب يبقى ايه؟ مضارع. جه هنا ماضي يبقى يجي هنا ايه؟ ماضي. قال لي لكن يجي الفعل الشرط مضارع ويجي الجواب ماضي، الكلام ده اقول له لا انت مش واخد بالك من حاجة. ايه هي؟ اقول له صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من يقم ليلة القدر، المضارعة دي بتدل على ايه؟ على استمرار. غفر دلت على حاجة مالها مضى. قضى الله سبحانه وتعالى في علمه ان من قام واجتهد واستمر الا يحصل له غفر له. يبقى جبالك بالمضارع عشان تعمل ايه؟ تجتهد وتتحرى ويبقى في مجاهدة، ولو عملت كده هيتحقق ليك. جبالك بالماضي مش بالمضارع، انما يعني ده امر كأنه امر مفروغ منه. زي ما نقول لك ايه؟ بقول لك ايه، انا عايزك تنزل الاربعين تقضي لي المشوار الفلاني، تقول لي اعتبر الموضوع ده ماله انتهى خلاص. فهو هنا قال لك ايه اللي حصل له؟ غفر، غفر بالفعل الماضي، يعني الموضوع ده ماله انتهى خلاص، انتهى خلاص. فجابها لك بالمضارع لان ده فعلك انت، وجابها لك بالماضي لان ده فعل مين؟ فعل الله. فعل بالفعل المضارع عشان انت تعمل ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم تجاهد ولازم نقول. لكن غفر، رب العالمين لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. يبقى اذا نحن نستفيد. ولذلك بعض العلماء قال لك لا، ده من تصرف الرواه وغلط الرواه، يجيبها هنا مضارع هنا مضارع هنا مضارع هنا مضارع. قال له لا، ده في كلام جميل جدا، لما يجي فعل الشرط بالمضارع ويجي الجواب بالماضي بيبين بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ حاجة، اللي بيقول هنا من يقوم ليلة القدر. طب رجل ما بيقدرش يقوم فبيصلي وهو جالس، ينزل تحت الحديث ولا ما ينزلش؟ يبقى المقصود هل هو القيام اللي في الصلاة، ولا المقصود يقوم متعبدا لله، متعبد لله. ولذلك الامام مالك كان يقول لهم ايه؟ انتم تقومون بنافلة وانا اقوم بفريضة. لانه كان يتعلم طيلة الليل ويقرأ في كتب اهل العلم، وقبيل الفجر يصلي بعض الركعات. رحمة الله على الامام مالك. انتوا واخدين بالكم؟ اقول لكم على حاجة يا جماعة، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. شوفوا الكلمة الشديدة قوي دي، جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اخبر امتك ان شرف المؤمن في قيامه بالليل. شرف المؤمن فين؟ طب انت عكسها، يبقى اللي ما بيقومش ده جبريل اللي بيقول لي للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده في ناس فينا مش عارف ما بتقومش خالص الا في رمضان، الا في رمضان. يا عم صلي كام ركعتي، ما تبخلش قوي على نفسك. ولذلك عبد الله بن عمر رأى رؤية مرعبة، مرعبة. رأى ملائكة جات له في الرؤية وبتجره إلى أين؟ إلى أين؟ قالوا للنار، إلى النار. ده مين ده؟ ده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلى النار. أول ما وصلوا قال ليس من أهلها، ليس من أهلها. ابن عمر قام مفزوع، بس اتقال له ليس من إيه؟ من أهلها. راح يقول لأخته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام حدث معي كذا وكذا، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما تأويل هذه الرؤية. فلما أخبرت حفصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع النبي يقول ايه، قال نعم العبد، عبد الله لو كان يقوم الليل. وفي رواية إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل. يبقى علقها بإيه؟ بقيام الليل. مع ان قيام الليل فريضة ولا سنة؟ سنة. بيبين لك عظم مسألة قيام الليل. الكل نام وانت نشطت قدمك لمن؟ لا، اقول لك على حاجة والله العظيم يا جماعة، قيام الليل، قيام الليل واحد سبب في غفران الذنوب وسبب في كتبك من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات عند الله. اسمع كده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث مشهور يعني بيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته. ده مش انت بس اللي تقول أيقظ امرأته، فإن أبت نضح الماء على وجهها، مش لازم تصحيها بمية، ممكن تصحيها بأي حاجة تانية. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء على وجهه. اسمع بقى الشاهد من الحديث: فإن قام وصلي ركعتين كتب عند الله جل وعلا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات بكام؟ بركعتين. لا خد بقى اللي أجمل من كده كمان غير مسألة بركعتين دي، قيام الليل. انت واحد كتير من الناس يقولك ايه انا مش خايف على نفسي، انا مش عارف انا مرائي ولا مش مرائي. من اقوى الاشياء التي تدربك على الاخلاص ان انت تبقى راجل بتعمل ايه؟ بتقيم الليل. عارف ليه؟ لان قيامك لليل مين معك؟ مين شايفك؟ فاذا دربت نفسك على عمل السر بينك وبين الله وضع الله سبحانه وتعالى الاخلاص في قلبك. لذلك قيام الليل سبب من الأسباب التي تجعل العبد مخلصا لربه سبحانه وتعالى. قيام الليل. أقول لك على حاجة ثانية، قيام الليل بيحل الصوت في القرآن الكريم. إيه؟ أو الله العظيم بيخلي في صوتك نداوة وحلاوة. أنتوا عارفين من ضمن الفوائد اللي ذكرها العلماء لما نيجي نحط واحد فوق الأصبعين في الأذنين عشان يؤذن، لها فائدتان عند العلماء. الفائدة الأولى أن الشخص، طبعا أنتوا عارفين أنه كان لما بيأذنوا ما كانوش بيأذنوا في ميكروفونات زينا، كانوا بيطلعوا على منارة حاجة عالية ويروح عامل إيه؟ ويأذن. فالرجل اللي مش سامعه هيلاقيه بيعمل إيه؟ حاطط إيده في ودنه ولا طالع ودنه وبيلتفت يمين وشمال، فيعرف إن ده بيعمل إيه دلوقتي؟ بيأذن، فتبقى علامة على الأذان. طب الشيء الثاني قالك بتقوي وتحلي صوت المؤذن. حط كده ايدك في ودنك وقول الله اكبر، تحس كأنك بتقرأ في ستيريو. حط صابعك في ودنك تحس كده الله اكبر. طب شيل صابعك اقرأ كده قول الله اكبر وشوف ايه الفرق بين الاثنين. فقالوا بتجمل في الصوت، يبدأ هو يحلي في الصوت ويخلي الصوت خاشع ويخلي. دي من ضمن الفوائد. يجي واحد قايم لك، خد بالك يروح قايم، اول ما يجي يقوم قايم هو شبعان نوم وقايم بس عينيه مالها يعني حمرة بقى من النوم من كتر النوم وبتاع. يجي واحد يقول له ايه يا عم، ما انت كل طول الليل كنت بتقيم الليل بقى ولا بتعمل ايه؟ فاكر اقول لك انا ما جبتش عليه. طب ما انت هو فين منك ان انت كنت بتعمل ايه؟ هو كان نايم ما كانش بيقيم ولا اي حاجه، خدت بالك؟ لكن التليل ما كانوش كده، ما كانوش زينا كده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسيب قيام الليل ابدا، لا في حضر ولا في سفر، ده حتى لو نام مره بالبشريه كده، نام لغايه ما طلع الفجر كان يقوم في وقت الضحى يقضي صلى الله عليه وسلم قيام ليله. كما تقول ام المؤمنين عائشه: كانت اذا فاتته 11 ركعه من الليل يقضيها 12 ركعه في الضحى صلى الله عليه وسلم. يعني لو 7 بالليل يعمل ايه في النهار؟ يقضيها صلى الله عليه وسلم. شوف هنا الحديث بيقول لك ايه، من قام يقوم ايه ليله القدر، يقعد بقى في ليله القدر. قال طب ما النبي كان ممكن يقول لك ده ليله 27، صح ولا لا؟ لكن هي على الرجح متنقلة. كان ممكن يقول لك 25، ممكن يقول لك 23. أمال ربنا يخفيها ليه وتخفى ليه؟ أقول لك ليه، أقول لك صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي شاف ليلة القدر راح خارج على أصحابه وجا بص، أول ما خرج لقى 2 بيتشجروا مع بعض، قال إني قد أريت ليلة القدر، ربنا ورهاني، ونسيتها لما تلاحى فلان وفلان. رفعت عليه الصلاة والسلام، اترفعت. عارفين رفعها ده خير للأمة؟ عارف ليه خير في الأمة؟ لو هي ليلة 27 كم واحد هيقيم بقية الليالي؟ حاجة. لما نيجي ليلة 27 نعمل ايه؟ الكل. هقول لكم على حاجة، لو واحد فينا دلوقتي عرف يا فلان ايه هتموت سنة 2011 يوم الاربع الساعة 5 يعمل ايه قبل 2011 يوم الاربع الساعة 5 لا يعمل ايه قبليها في الايام السنوات اللي قبليها يعني انت لو عرفت ان الموت بعد 5 سنين بعد 5 سنين عيش بقى زي ما انت عايز تعيش واعمل اللي انت عايز تعمله وقبليها بقد ايه يبدأ يتوب ايه يوم قبلها بيوم ايه ده لو قالك لا يوم ايه ده لسه فاضل 6-7 ساعات لسه فاضل 5 ساعات فاضل 4 ساعات لذلك ربنا رسول الله يقول ايه وان الساعة آتية اكاد اعمل فيها ايه اخفيها ليه بيخفيها ربنا عشان يجتهد الناس يخفي الساعة امتى ويخفي موتك امتى وكذلك ليلة القدر امتى في العشر الاواخر عشان نعمل ايه في العشر الاواخر ده لما النبي قال في وتر العشر الاواخر تلاقي الاخ وهو معتكف الليلة تبقى زي يقول لك اصل دي مش ليلة وترية مش عايز يقوم دي مش ليلة وترية قال له خدت بالكم من الكلام ما يعرفش ان الليلة دي ممكن تكون وترية ودي وترية او ممكن يتقوى على الليلة الوترية بغير الوترية لا ما بيعملش كده مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه فاذا فرغت طب لما يقول له فاذا فرغت يبقى هو فرغ منين يبقى هو دلوقتي عامل ايه مشغول بيقول له يعني انا لما اجي اقول لك ايه لما تخلص قل لي يبقى لما تخلص دي يبقى انت عامل ايه دلوقتي مشغول لما يقول له اذا فرغت يبقى هو كان ماله طب اذا فرغت يبقى كان مشغول قبليها اذا فرغت ارتاح صح ولا لا لا قال له اذا فرغت انت فرغت من عمل اعمل ايه ادخل في غيره فرغت من عمل ادخل في غيره ولذلك واعبد ربك حتى ياتيك هنا من يقول ليلة القدر اي واحد بقى رجل امرأة ومن رحمة ربنا بينا لو قمت ليلة القدر وانت لا تعلم متى كانت ليلة القدر فانك مأجور ليه قال من يعلم ولا من يقوم ما قالش من يعلم ليلة القدر قمتها تعرف هي امتى معرفتش هي امتى انت مأجور بين يدي الله سبحانه وتعالى من يقوم ليلة القدر يبقى القدر دي ليلة مش في النهار انما هي فين في الليل خدت بالك بس شوف اللي جاي دي ايمانا يعني تصديقا واقرارا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام واحتسابا احتسابا يعني تخلص العمل لله انت راجل مصدق وراجل مالك وراجل محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه قال بعض العلماء كل الذنوب الا الكبائر من العلماء قال كل الذنوب حتى الكبائر لكن اللي بيتعلق بحقوق الادمين لازم ترده ويعني ايه غفر غفر يعني حاجتين يعني يستر ربنا ويتجاوز عن الذنب بتاعه يبقى دول كام حاجه ولذلك يسترك ما يفضحكش يعني لو واحد جه عمل ذنب واتفضح وبعد ما اتفضح مش هنعاقبك عليه الفضيحة دي نوع من الايه من العقوبة لا يسترك محدش يعرفها وبعدين يتجاوز عنها ما يحاسبكش ولذلك اسمع كده يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيلقي الله عليه كنفة كنفة يعني ايه سترة انت عارف يعني ايه سترة يعني محدش سامع ما بين العبد وربه في ارض المحشر فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فعلت كذا مع انه في يوم القيامة وكل الخلائق موجودة فعلت وفعلت حتى يظن انه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك غفر له ما تقدم من ذنبه لكن انا اعجب حاجة من تصنيف البخاري لقيت حاجة عجيبة قوي بعد باب قيام ليلة القدر البخاري رح قال ايه باب الجهاد من الايمان وبعد الجهاد راح رجع قال لك ايه باب صيام رمضان من الايمان باب قيام رمضان من الايمان ايه ده طب ليلة القدر تيجي مع ايه مع الصيام وقيام رمضان لان ليلة القدر فين في رمضان في حاجة في النص حطها البخاري انتم ملاحظين دي يعني ما قالش ايه مثلا باب صيام رمضان، قيام رمضان، ليلة القدر، بعد كده يقول جهاد، لا، باب قيام ليلة القدر، بعد دي مباشرة يلحق لك ايه؟ باب الجهاد، بعدها على طول الصيام، لا، بعدها على طول قيام رمضان، لا، ايه شغلنا؟ ليه حط الجهاد في النص؟ فبعض العلماء قال لك يعني ملهاش مناسبة، قال لك لا ده فيها مناسبة، قال لك اصل ليلة القدر دي عايزة واحد يعمل ايه؟ عايز واحد يجتهد، وبعد ما يجتهد يا يصيب يا لا، ما هو المجاهد بيعمل كده، بيجتهد لإعلاء كلمة الله، وإما يصيب الشهادة أو لا يصيب، لا يصيب الشهادة. فكان هناك وجه علاقة ما بين ليلة القدر والجهاد، إن الاتنين محتاجين إيه؟ يحتاجون إلى مجاهدة كلاهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يجتهد يأتي في العشر الأواخر يشد مئزرة، يعني إيه بقى؟ يعني شفت بقى إعلان حال الطوارئ، مفيش لا كذا ولا كذا، فحين النبي عليه الصلاة والسلام كل وقت مشغول، خلاص قام صلى الله عليه وسلم ويبدأ بقى يوقظ الزوجات، ويقوم صلى الله عليه وسلم ويجتهد في هذه العشر ما لم يجتهد في الأخريات صلوات الله وتسليماته عليه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من غفر. كلمة ذنب هنا مفرد مضاف يعم، كما يقول العلماء يعم كل الذنوب، إلا إن الكبائر لابد فيها من توبة، الكبائر لابد فيها من توبة. اللي ناخده من كده إن دخلت قيام ليلة القدر من الإيمان، وإنها من متعلقات الإيمان ومن أعمال الإيمان، ولابد إن أنا أراجع نفسي في مسألة قيام الليل بيني وبين ربي، وأتذكر إن الإمام أحمد كان يقوم الليل وعمره حوالي 4 سنوات، أمه كانت تسخن له المية وتوضيه ويصلي قبل الفجر إلى أن يؤذن للفجر، ثم تأخذه إلى المسجد يصلي مع المسلمين. لما اعتنت بيه أمه طلع الإمام أحمد بن حنبل. إحنا دلوقتي اللي عايز يخلي ابنه، أنا نفسي ابني يكون كذا ونفسي كذا، شوف كانوا بيدربوهم على قيام الليل من إمتى، شوف فأنه توقيت. لا خد ما هو أجمل من كده كمان في البخاري، أم المؤمنين عائشة كانت تقوم الليل تقوم ذكوان خادم عندها، غلام عندها عبد، تقومه تقول له قم فتوضأ، فيتوضأ، تقول له ادخل فصلي بي. فكان لا يحفظ القرآن، فكان عندها ورق مكتوب فيه القرآن، سور القرآن، المصحف، فكان يمسكه ذكوان ويقرأ منه ويصلي بأم المؤمنين عائشة. يعني تخلي مين كمان يقوم؟ حتى الغلام، شوف قوموا الصغير وقوموا الغلام. انتوا كلكم حافظين صلاح الدين لما أراد أن يهجم كان بيمر على الخيام يلاقي ايه؟ كل الخيام بتقيم الليل إلا كم خيمة؟ ما كانش عايز يقوم، ممكن نقطة من هذه الخيام. لما لقى كل الخيام بتقيم عمل ايه؟ قال سندخل غدا، سندخل غدا. ليه؟ لأن الخلوة بينك وبين الله تقويك على عدوك، بتقويك على عدوك، تقويك على أمورك. والله العظيم يا أخوان، والله العظيم، مسألة العبادات، العبادات دي هي غذائك، غذائك اللي انت بتتقوى به على أعمالك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بعد الفجر يقعد في مكانه ما يتحركش أبدا إلى أن تطلع الشمس، فبيسألوه ليه بتعمل كده؟ قال هناك وجبة لو لم آخذها في صباحي ما تقويت على سائر يومي. ايه هي الوجبة اللي انت بتاخدها؟ يذكر ربه الى ان تطلع الشمس. بيقول ده الغذاء بتاعي اللي انا بتقوى بيه طيلة اليوم. لكن واحد قايم خدت بالك بال الشيطان في اذنيه وقام كئيب النفس، وقايم او ركع الركعتين بعد طلوع الشمس خدت بالك، وقيم على مكان العمل لا قيام ولا صلاة فجر في وقتها ولا ولا ولا. ولذلك ده يبقى رجل ماله خبيث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم كام؟ 3 عقد، ويقول له عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل ارقد. ولذلك تبص تلاقي قاعد ومصحصح وكل حاجة، خدت بالك قبل الفجر ب10 دقايق النوم دي ايه اللي حصل؟ ده انت لسه قبلها بكام؟ ب10 دقايق كنت صاحي. ما في اللي عمال يجهدك يا عمي، هناك أشياء تجاهدك تريد أن تجرك إلى المعصية وإلى مخالفة أمر الله. أنت بتجاهد نفسك الأمارة وبتجاهد الشيطان وبتجاهد الدنيا وبتجاهد الهوى بتجاهد كل هذه الأشياء. ولذلك حاول بقدر الإمكان. في واحد بيتغلب على نفسه وواحد بيستسلم لنفسه. فإذا استسلم هذا الرجل انتهت القضية. أنا فاكر موقف من المواقف اللي سمعتها العجيبة. في دكتور في السعودية اسمه خالد الجبير. الدكتور ده استشاري جراحة القلب في المملكة. راجل دكتور مشهور جدا وفي الجراحة يعني بيستبشروا به خيرا لإتقانه. في يوم من الأيام بيجري عملية خطيرة جدا لامرأة. جراحة القلب لامرأة. بيقول وأنا موجود ومعايا ممرضتين من الفلبين وكانوا على غير الإسلام وهو ما شاء الله لحيته يعني إيه كف. قال وأنا قايم بالعملية وشغال والكلام ده وعمال أبص على الشاشات بتاعت الأجهزة اللي معاه الشاشات الأمبير ولا بتاع نازل على الشاشة هينزل المرأة تيجي. قال كل ما حس ان خلاص ان مفيش امل لهذه المرأة اروح جايب الصاعق الكهربي احطه على صدر المرأة اللي بتاع يطلع تاني وحاول عايز اعالج عايز اعمل اي حاجة. قال كل المحاولات داخل غرفة العمليات فشلت مش عارف اعمل حاجة وكل شوية الكهرباء والمرأة تنتفض مش عارف اعمل ايه. قالوا فجأة البتاع خلاص فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نزلت على السفر خلاص المرأة ماتت. قال فمن الذهول أنا أعرف كويس أوي علامات الاحتضار وأعرف إن المرأة دي كانت بتموت. لمت نفسي إزاي المرأة بتحتضر وأنا ما أقولهاش قولي لا إله إلا الله. انا عارف علامات الاحتضار والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة وانا عارف وشفت العلامات وقدام الاجهزة وقدام المرأة. قال نمت نفسي لقيت نفسي دون ان اشعر في غرفة العمليات بصرخ وبقول قولي لا اله الا الله مع ان الامبير جايب ايه جايب سفر ميت خلاص قولي لا اله الا الله قولي لا اله الا الله. قال اقسم بالله العظيم نطقت المرأة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما نطقت بعدها. كانت سبب في إسلام الممرضتين اللي جنبي. شايفين الموقف اتحكيت أقلب في المرأة يمنة يسرى مفيش. أول ما جه زوجها بحكي له الخبر. لما حكيت له الخبر يعني واحد لما يتحكي له أن زوجته كانت كده إيه اللي هيحصل له هيفرح هيبان عليه على أي علامات. قال الرجل ما تعجبش ولا ظهر عليه علامات تعجب وكأن ده شيء ماله عادي ومتوقع. قال وراح قايل لي يا دكتور زبير انت بتتعجب من الموقف ده. المرأة دي انا متجوزها اكتر من 30 سنة والله العظيم ما تركت في 30 سنة قيام الليل ليلة واحدة الا من عذر الحيض. كم سنة؟ 30 سنة. ويقضي ربنا بفضل أن من عاش على شيء ماتت متعلقت في دنياها بربها فرزقها الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد عند موتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ناس مقتصد على الفرائض. طب الفرائض بتاعتنا يا جماعة مالها؟ نقص. أنا بدخل للصلاة ممكن أخذ نصها بس ربعها ليه؟ مش شيطان عمال اول ما انت تقول الله اكبر الشيطان رجالك عمال يسرق منها ايه وانت في الركوع يخليك تسرح وانت في القيام والامام بيقرأ تسرح عمال ينهش من صلاتك ينهش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. تقف خدت كم من الصلاة اربع ركعات تصليهم مش محصل ركعة واحدة كاملة تبقى خالصة لله عمال يسرق. وبالرغم من كده عمال نهمل في السنن مع ان يؤتى بالعبد يوم القيامة انظروا الى فرائضه فان نقصت يقول له ايه كملوها بالايه بالسنن كمل. فالنبي بيفتح لنا باب صلى الله عليه وسلم وفي مواسم للخير يعني موسم زي ليلة القدر ده موسم كقيام الليل. اسمع كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل. هاي كلام واضح. أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة هي إيه؟ قيام الليل. ما تطولش، ما تطولش على نفسك، صلي ركعتين. لقيت نفسك نشيط شوية، صلى أربعة. لقيت نفسك عارف، إذا اعتدت على ذلك انظر للحلاوة التي تتذوقها. خلاص. ولذلك واحد من العلماء يقول لك ايه، يقول لك انا كنت بقيم الليل عملت ذنب، حرمت من قيام الليل لمدة 10 سنوات. فإمام في واحد كده، في واحد كبلته المعاصي، قعدته المعاصي اللي عملت فيه كده كبلته. ولذلك انا مش هقول له انت عليك ذنب، بس انا هقول له حاجة واحدة، انت محروم. الله، ربنا يرزق غيرك وانت لا ليه، يوفق غيرك لصلاة الجماعة وانت لا ليه، يعلم غيرك وانت لا ليه. ليه؟ راجع نفسك. غيرك يحفظ القرآن وانت لا ليه. ليه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف، أختم بقول الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله بعدها ويعلمكم الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله، وإني لأحسب أيضا أن الرجل يحرم الطاعة كان يفعلها بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. جزا الله خيرا لفضيلة الشيخ علاء سعيد خير الجزاء. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة غدا لفضيلة الشيخ علاء سعيد بمسجد مكة بجوار السكر الحديد بمنطقة صناعية القديمة. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة غدا لفضيلة الشيخ علاء سعيد بمسجد مكة بمنطقة صناعية القديمة بجوار السكر الحديد. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة بمسجد الخليل إبراهيم غدا لفضيلة الشيخ عبد الملك الغرباوي. بمشيئة الله تعالى خطبة الجمعة غدا بمسجد الخليل إبراهيم فضيلة الشيخ عبد المالك الغرباوي.